بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشاهد في قوله باتت تنزي دلوها تنزيا كما تنزي شهلة صبيا؟ آتي بالشاهد أولا. تنزي دلوها تنزيا. نعم. ها؟ تنزي دلوها تنزية. نعم. لماذا؟ ما كان من فعل. معتل اللام. نعم. فإنه الوزن مصدره يكون على تفعيله. تفعيله. يكون هو يعني الأصل أن يكون على تفعيل تفعيله، لكن حذفت منه الياء ووضع عنها التاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: نون التوكيد. مناسبة ذكر هذا الباب عقيب الباب السابق اشتراكهما في الدلالة على المبالغة في الحدث، فمعنى صح اسكت وبالغ في السكوت، ومعنى اسكتن المؤكد بالنون اسكت وبالغ فيه، هكذا ذكره ابن حمدون رحمه الله. المناسبة بين الباب الذي تقدم اسم الأفعال ونون التوكيد اشتراكهما في الدلالة على المبالغة في الحدث، يشتركان في المبالغة في الدلالة على الحدث. فإذا قلت صح فمعناه اسكت وبالغ في السكوت، واسكتن كذلك. قال: للفعل توكيد بنونين هما كنوني اذهبن واقصدن هما. ظاهر قوله بنونين أنهما أصلان كما هو مذهب البصريين، لتخالفهما في بعض الأحكام. هناك أحكام يختلفان فيها، فجعلوا الساكنة أصلا الخفيفة والمثقلة أصلا، وهذان النونان لهما تأثير في الفعل في لفظه وفي معنى. نون التوكيد يؤثران في لفظ الفعل وفي معناه. نون التوكيد يؤثران في لفظ الفعل وفي معناه. يؤثران في لفظ الفعل وفي معناه. فأما تأثيرهما في اللفظ فإنهما يخرجانه من الإعراب إلى البناء. تأثير نوني التوكيد على الفعل في اللفظ وفي المعنى، في اللفظ يخرجانه من الإعراب إلى البناء. أخذنا هذا؟ الفعل المضارع والأمر حكمه حكمه لأنه مبني دائما. إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة لفظا أو تقديرا فإنه يبنى الفتح. هذا التأثير في اللفظ. والتأثير في المعنى فإنهما يخلصان الفعل المضارع للاستقبال. وما تأثيرهما في المعنى فإنهما يخلصان الفعل المضارع للاستقبال. ويكون ممحضا يعني دائما يعني للاستقبال. إذا دخل نون التوكيد على الفعل المضارع صار في المستقبل محضا. فإنه قبل أن تدخل عليه النونان يحتمل الاستقبال ويحتمل الحال. فدخول نوني التوكيد على الفعل المضارع يمحضه ويخلصه للاستقبال. ولهذا يعني يذكرون أن نون التوكيد ما تدخل على الماضي كما هو مذكور في الحاشية. والنون الثقيلة أقوى دلالة على التأكيد من الخفيفة. الثقيلة أقوى دلالة على التأكيد من الخفيفة على تلك القاعدة. ما هي قاعدة نحوية؟ زيادة المبنى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وأيضا قالوا الآن الثقيلة هي من منزلتي تكريري، يعني كأنك كررت نونين، كررت. فإذا كررت كأنك أكدت التكرار، يعني كررت التأكيد، كررته. فالآن اضربني يا زيد أخف من اضربن يا زيد. فاضربن يا زيد أقوى منه اضربن. لا، حتى هو نعم التوكيد بالخفيفة أقوى من من عدم التوكيد. والتوكيد بالثقيلة أقوى. والمذاهب ثلاثة عند أهل العلم، يعني كما ذكرنا في النونين. هل الخفيفة أصل للثقيلة، أو الثقيلة أصل للخفيفة، أو كل منهما أصل؟ الصحيح أن كل منهما أصل قائم بنفسه. هل كل فعل يؤكد؟ الماضي لا يجوز تأكيده أصلا. الماضي لا يؤكد أصلا لأنه لا يتفق مع ماذا؟ طيب النون تخلص لي وهو يدل على، سيكون هناك تناقض. وأما الأمر فيجوز تأكيده دائما، ليس هناك حالة تؤكد الأمر فيها وحالة لا تؤكد. يجوز تأكيد الأمر دائما. لماذا؟ لأنه الاستقبال، لأنه يدل على الاستقبال. أما المضارع فيجوز أن يؤكد أحيانا وأحيانا لا يجوز، وهذا الذي سيأتي شرحه الآن. يعني المضارع على أحوال، حال يجوز تأكيده، ثم يكون ذلك الجواز إما وجوبا أو كثيرا أو قليلا، وحال لا يؤكد فيها. قال للفعل توكيد بنونين هما كنوني اذهبن واقصدا هما. قال الشارح أن يلحق الفعل للتوكيد نونان إحداهما ثقيلة كذهبن والأخرى خفيفة ك كاقصدنهما اقصدنهما هذا الخفيف. وقد اجتمع في قوله تعالى ليسجنن وليكونا من الصاغرين. ما الشاهد يا عبد الغني من الآية؟ انظر إليها أين هي؟ أين الآن؟ أين نون الثقيلة وأين الخفيفة؟ أنطق بها حتى نعرف أين الخفيفة وأين الثقيلة. لا أنت أنطق بها، أنا ما أدري أين تريد. ما هذا؟ ليسجنن. ما يكون أنا من باب الفائدة، ركز. هو قوله اجتمع لا يعني اجتمع واحدة جنب الثانية، إنما لا أحد يتكلم، وجد في آية، مفهوم؟ يعني وجد في آية، فقد يكون في الآية كلمتان، كلمة فيها نوع وكلمة فيها نوع. قد أجبت أنا. نعم، أنت ما رأيت أنه هكذا عبد الغني؟ إلا هي موجودة، إنما رسموها ألف، لأنك إذا وقفت عليها كما سيأتي على النون الثقيل، نون التوكيد الخفيفة، تقف عليها بالألف ولا يكون. ومثلها مثل هذه لنسفع، كلا لئن لم ينتهي لنسفع، رسمت به ألف من أجل الوقف، وإلا هي نون التوكيد الخفيفة لنسفع بن. وهنا ولا يكون. عرفت أينهما؟ أينهما؟ أين هي الخفيفة؟ أنطق بها. لا يسجنن. لأن أصل الفعل المضارع يسجن، مفهوم؟ أصله يسجن، سجن يسجن، فهي من أصل الفعل. أما نون التوكيد ليست من الفعل، شيء زائد، ها؟ شيء زائد على الفعل. معك زميل تراجع معي يا عبد الله؟ المزاملة طيب. يعني أنت توهمت أن النون الأولى في يسجننا هي الخفيفة، لا، لأنها من الأصل سجن أو سجن يسجن، ثم جاء بالنون للتوكيد ليسجنن. وتلك أيضا يكون، كان يكون، ثم أكد بالنون يكونا. قال رحمه الله يؤكدان افعل ويفعل آتيا ذا طلب أو شرط نما تاليا أو مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعدما ولم وبعدلا وغير إما من طوالب الجزاء وآخر المؤكد افتح كبرزا. قال الشارح أي تلحق نون التوكيد فعل الأمر نحو اضربن زيدا، والفعل المضارع المستقبل الدال على طلب نحو لتضربن زيدا ولا تضربن زيدا وهل تضربن زيدا. عندك يا عبد الرحمن، لماذا كثر لنا الأمثلة ويكفينا مثل واحد؟ لماذا؟ إنشاء. ها؟ بين أنواع الإنشاء هنا. طلب. انظر قال والفعل المضارع المستقبل الدال على الطلب، فالطلب قد يكون بلام الأمر وبالنهي وبالاستفهام هكذا. وفي كل إنما يختلف فقط. ها عندك لتضربن زيدا. نعم هنا كان لما فعل في جواب القسم. وتضربن في المضارع مبني على الفتح الاتصال بين التوكيد والتقيلة وأنه التوكيد لما حدث من أراد والفاعل لم يستطيع تقديره أنت جوبا. وزيدا مفعول عندك يا محمد ولا تضربن زيدا لا نهي. نعم تضربن في المضارع مبني على الفتح ما كملت كمل مبني على الفتح في محل جزم. لماذا قلنا في محل جزم يا عبد الرزاق؟ نعم لأن لا تجزم الفعل لكن هنا مبني والمبني يكون في محل آخر. هذا سهل. وهل تضربن زيدا؟ قال والواقع وفي المضارع المستقبل الدال على طلب والواقع شرطا بعد إن المؤكدة بما نحو إما تضربن زيدا أضربه. قال ومنه قوله تعالى فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. الشاهد أبا جبير فإما تثقفنهم قالت لنا التوكيد على إن هنا يعني وقعت في ماذا؟ جاءت نون التوكيد بعد ما بعدين المؤكده بما يعني في الفعل المضارع الذي يكون شرطا لان لكن ان دخلت عليها ما والدليل على أنه شرط الفاء في الجواب فشرد بهم. قال أو الواقع هذا كله معطوف والفعل تلحق نون التوكيد فعل الأمر والفعل المضارع المستقبل الدال على طلب والواقع شرطا معطوف على تلحق نون التوكيد الفعل المضارع والواقع شرطا أو الواقع جواب قسم مثبتا مستقبلا نحو والله لتضربن زيدا. هنا لتضربن الفعل المضارع وقع جوابا لماذا؟ الأول لتضربن يدل على الطلب. ها؟ دام الأمر في الأول والفعل المضارع المستقبل الدال على الطلب نحو لتضربن واللام نعمل الأمر هنا. نعم هو في الأول هي لام الأمر لأنه طلب انتقل ذهننا إلى القسم. يحصل وهم أحيانا يحصل وهم من الطرفين لكن التنبيه طيب الأخوة يركزون مثلا قد يحصل وهم فأحضروا أذهانكم حتى إذا حصل يكون هناك تنبيه فلا هكذا طيب إذا جاء هناك تنبيه أو إصلاح يدل على أننا ما شاء الله مستيقظون، لكن تعمنا السحابة الله نعم، لأن الأول هو تكلم على المضارع الذي يكون في الطلب، إذن هي لا تضربا ها لتضربن زيدا، فاللام تكون لام إذن، والفعل المضارع هنا أيضا مبني في محل جزم وليست قسم، القسم هنا والله لتضربن زيدا. قال فإن لم يكن مثبتا لم يؤكد بالنون نحو والله لا تفعل كذا، وكذا إن كان حالا نحو والله ليقوم زيد الآن. طيب يقول هنا إذا لم يكن الفعل المضارع مثبتا في جواب القسم لا يؤكد بالنون، شاهد والله لا تفعل كذا، الآن لا تفعل في جواب قسم الفعل نعم، لكنه منفي وليس مثبتا. وهنا قال وكذا إن كان حالا، يعني إذا كان الفعل مضارع يدل على ماذا؟ على الحال بقرينة الآن، والله لا يقوم زيد الآن، لماذا يمتنع في الحال؟ عندك يا محمد إذا دل المضارع على الحال لا يؤكد بالنون نعم، يعني يكون بينهما ها تنافي لا يتفقان تنافيان، النون تخلص للاستقبال والفعل المضارع يدل على الحال فلا يؤكد. طيب والذي قبله قال قوله لم يؤكد بالنون أي ولا باللام أيضا لامتناعها في المنفي، يعني جواب القسم المنفي لا تتصل به لام القسم. قال وأما قوله تالله لا يحمدن المرء مجتنبا فعل الكرام ولو فاق الورى حسبا فشاذ أو ضرورة، دائما هكذا في الشعر إما شذوذ مخالف القياس أو ضرورة. قال ومن الجواب المنفي غير المؤكد قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، الشاهد يا عبد الله ما الشاهد في الآية؟ تالله تفتأ تذكر يوسف، عندك ما الشاهد؟ لا لا هنا أي الشاهد هنا؟ نحن في أي درس؟ ها عبر أمر هكذا أيوه، يقول الفعل تفتأ فعل مضارع لم يؤكد بالنون لأنه في جواب القسم تقدمته لا تقديرا، لأن معنى تالله تفتأ أي لا تفتأ، لأنه لا يفتأ يعني دائما يذكر يوسف دائما دائما دائما، يقول الله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. فسياق الكلام يدل على أن لا النافية ما لها لا النافية إذا دخلت على الفعل المضارع في جواب القسم فلا تدخل اللام، عندنا الآن فعل مضارع فعل مضارع في جواب قسم مثبت والله لتضربن زيدا. هنا إذا كان الفعل المضارع في جواب قسم مثبت ما الحكم؟ تدخل نون التوكيد و ولا كما هنا اجتمعت اللام لام القسم ونون التوكيد. وهنا ايش في جواب؟ ايش في جواب قسم منفي؟ ايش منفي؟ يعني يتقدم جواب القسم حرفي نفي مثل والله لا تفعل كذا، والله لا تفعل كذا. طيب هنا ما له؟ لم تدخل النون ولا ولا لا، لأنه سيحصل ثقل في الكلام، والله لا لا تفعل، يعني ما يصلح التركيب هذا. ولهذا جاء في القرآن بدون، قالوا تالله تفتأ، الشاهد تفتأ فعل مضارع لم تتصل به نون لأنه في جواب قسم منفي. هنا نبه على شيء في الحاشية. طيب هو ما يعني ما قسم الفعل المضارع كما مر معنا في التطبيق الصرفي إلى تلك الحالات الخمس للفعل المضارع من حيث توكيده بالنون وعدم التوكيد. فوجوب التوكيد أو يكون قريبا من الواجب أو يكون كثيرا أو يكون قليلا أو أقل أو ممتنع. ممتنع فهو على هذه الأحوال. واجب ما من يعيدها؟ واجب وقريب من الواجب وكثير وقليل ممتنع. نعم وبعضهم جعلها ست فجعل قليل وأقل والممتنع. الممتنع أين؟ أين الامتناع؟ لا ما هو الماضي، ما علينا من الماضي، هذا في المضارع. جواب القسم المنفي أو الحال إذا دل المضارع على كيف استقبال. لا كيف على الاستقبال وهي تخلص ليش استقبال؟ إذا دل الفعل المضارع على الحال ما له؟ لا يؤكد. لماذا لا يؤكد يا بكر؟ سيكون تناقض. قال في الحاشية كذا وكذا إن كان حالا قال أي لا يؤكد بالنون فقط لاقتضائها الاستقبال فيتنافيان. يعني إن كان للحال انظر، يعني إن كان في جواب القسم المنفي فلا لام ولا إيش ولا نون. طيب إن كان للحال والله ها لا يقوم زيد ها. طيب إن كان للحال ها تدخل إيش تدخل اللام. قال ومنه قراءة ابن كثير لا أقسم. لماذا؟ لا أقسم بيوم القيامة. إيش الشاهد من هذه القراءة؟ عندك يا أبي؟ دخل اللام على الفعل. ها؟ دخلت اللام على الفعل. دخلت؟ لأنه إيش؟ للحال. لأنه في حال القسم. نعم في الحال، لأنه يقسم الآن، القسم الآن، لأن الإقسام موجود حال التكلم لا في المستقبل. متى يكون القسم؟ لما يقول أقسم بالله، متى؟ في نفس الوقت. نعم. وأيضا تمتنع النون في الفعل المفصول من لام القسم، ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. الشاهد قال وكذا تمتنع النون في الفعل المفصول من لام القسم، وكذا تمتنع النون وكذا تمتنع النون في الفعل المفصول من لام القسم. وصلت تحشرون من لام القسم. ها؟ هذه يعني مفصولة، فهنا لا يؤكد. ومثله قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك. الشاهد ها؟ فصل بين لام هذه لام لام القسم والفعل فاصل. إذن هذا أيضا تمتنع. إذن تمتنع النون في حالات، إذا كان المضارع في جواب قسم منفي، أو كان دال على الحال، أو فصل بين المضارع وبين لام القسم فاصل فلا يؤكد. قال وقل دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعدما الزائدة التي لا تصحب إن، نحو بعين ما أرينك ها هنا، تدخل هنا لكنه قليل. بعين ما أرينك ها هنا، قال تقوله لمن يخفي عنك أمرا أنت بصير به، كما تقول أنا أراك بعيني. بعين ما أرينك ها هنا، الشاهد هنا أرينك، ما له فعل مضارع التي لم تسبقها سواء شرطية، فإن سبقتها إن ما لكم تقدم إما تضربن زيدا أضربه يجب. قال والواقع بعد لم، كقولي يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما. الشاهد شاهد يبلى يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما. نعم أين هي؟ نعم للوقف، أي ما لم يعلم. وهذا كثير أو قليل؟ لكنها بعد ماذا؟ ما هذه لا تنظر إليها، هي مصدرية لأنه وقع بعد لم، بعد لم. قال الشاعر يصف جبلا عمه الخصب والنبات، وقيل لبنا في القعب أي الكوز علت عليه رغوته بدليل ما قبله من الأبيات، يعني حلب اللبن فارتفعت الرغوة حتى صار في الإناء كأنها إمامة. أو جبل عمه النبات وصار في أعلى نبات له زهر، يعني زهر أبيض فكأنه كالعمامة، والله أعلم. قال والواقع بعد لا، ما له يا مجد الواقع بعد لا يكون قليلا، بعد لا النافية، وأما الناهية أمر يجب تقدم، هذا تقدم بعد لا الناهية كما تقدم في الطلب، هناك يجب. نكمل هذا ونعيد الحالة هذه سريعا إن شاء الله. قال والواقع بعد لا النافية كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. عبد الرزاق بنون التوحيد لا تصيبن، قال في شرح الكافية وإنما أكده لأن النافية كالناهية في الصورة. لماذا أكد المضارع هذا في غير القسم؟ أما في جواب القسم لا، ما فيه لا النافية لا يؤكد يمتنع، هذا في غير القسم. لماذا أكد الفعل المضارع المنفي بلا؟ قالوا إيش؟ لأن النافية تشبه الناهية في الصورة، وكأن سياق الكلام نهي هكذا. نعم واتقوا فتنة أي اجتنبوا، لا تقتربوا من الفتنة، أعوذ بالله من الفتن، أعوذ بالله من الفتن، أعوذ بالله من الفتن. قال والواقع بعد غير إما من أدوات الشر كقوله من نثقفن منهم فليس بآيب. ما شاهد من نثقفن يؤكد من نون التوكيد الخفيفة ومجيه بعد من الشرطية، يعني إذا جاءت إن الشرطية المتصلة بها ما يكون التوكيد واجبا، فإذا كان التوكيد بغير إن المتصلة بها ما قليلا. قال وأشار المصنف بقوله وآخر المؤكد افتح إلى أن الفعل المؤكد بالنون يبنى على الفتح إن لم تله ألف الضمير أو ياؤه أو واؤه نحو اضربن زيدا واقتلن عمرا. قال يبنى على الفتح أي أمرا كان أو مضارعا صحيحا أو معتلا كغزونا وارمينا واخشينا والتغزونا، وبني لتركبه معها كخمسة عشر. لماذا بني؟ عبد الرحمن لماذا بني الفعل المضارع الذي اتصلت به نون التوكيد؟ كأنه مركب وحرك تخلصا من السكونين في الأمر والمضارع المجزوم وحمل الباقي عليهما وكان فتحة للخفة، وقد مر مزيد في أول الكتاب. طيب حالة الوجوب إذا كان مستقبلا مثبتا جوابا للقسم غير مفصول، والله لينجحن المجتهد ولينجحن الكسول. قال الله تعالى عن إبراهيم وتالله لأكيدن أصنامكم، ويمتنع إذا لم يكن مستقبلا بأن كان حالا أو لم يكن مثبتا منفيا أو كان مفصولا من اللام بفاصل، هنا يمتنع. وقد مرت معنا بشيء من التفصيل. نعود قال يؤكدان افعل. من يأخذ معنا خطوة خطوة سريعا؟ يؤكدان افعل فعل الأمر بالطراد، ويفعل آتيا ذا طلب أو شرطا إما تاليا، أو شرطا إما تاليا أيضا. ها يؤكد الفعل المضارع ويفعل آتيا. أيش يفعل آتيا؟ يعني الفعل المضارع. قالوا المراد الطلب الحقيقي كالأمر والعرض، أما الخبر المراد به الطلب فلا، كما تقول للعاطس يرحمك الله. إذن ويفعل آتيا أي المضارع إذا كان ذا طلب، إذا كان بعد أدام، إذا كان في جوابه الطلب أو كان في الطلب نعم، أو شرطا إما تاليا، إذا كان شرطا لإن التي جاءت بعدما للتوكيد، أو مثبتا في قسم مستقبلا. ها والله لأضربن اللعابة، أو مثبتا في قسم مستقبلا. وقل بعدما ولم وبعد لا، وقل بعدما كما تقدم ما لم بعين ما أرينك هاهنا، هذا ما الزائد. وقل بعد ما ولم يحسبه الجاهل ما لم يعلم، هذا قليل أيضا مؤكد. وبعد لا وغير إما من طوالب الجزء، وغير إما يعني غير إن المتصلة بها ما، غير إن المتصلة بها ما التي تدخل على الفعل المضارع، هذا يكون شرطا لإن أيضا قليلة أو ممتنع. وآخر المؤكد افتح كبرزا. إيش أبرزا هذا؟ أبرزا إنما وقف عليها بالألف. قال رحمه الله تعالى واشكله قبل مضمر لين بما جانس من تحرك قد علما، والمضمر احذفنه إلا الألف وإن يكن في آخر الفعل ألف، فجعله منه رافعا غير الياء والواو ياء كسعين سعيا، وحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا شكل مجانس قفي، نحو اخشي يا هند بالكسر ويا قوم اخشون وضم وقسم سويا. تكون الأبيات أول ما تقرأ في بعضها كأنها غير عربية، ثم إذا شرحت فهمت، ولهذا نعود إليها من أجل فائدة لكي تفهم وفائدة لكي تعلق. لو كانت اللفظة غير مفهومة مثلا وليست مشروحة في الشرح، أن تكتب في الحاشية يعني كذا معنى كذا هكذا ولو بإشارة. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى الفعل المؤكد بالنون إن اتصل به ألف الاثنين، يعني أما إذا اتصل به إذا كان المفرد فلا إشكال، اضربن يا زيد، قومن يا عمرو، اغزون يا محمد، اذهبن، اسألن، أي فعل أتى به فلا يعني سهل. إنما العمل فيما إذا اتصل بالفعل ألف الاثنين أو واو الجماعة أو يا المخاطبة أو نون نسيتم أو نون النسوة أو نون النسوة. قال الفعل المؤكد بالنون إن اتصل به ألف الاثنين، هذا سيكون في أي باب يا مراد؟ الأفعال الخمسة. قال الفعل المؤكد بالنون إن اتصل به ألف الاثنين أو واو جمع أو يا مخاطبة حرك ما قبل الألف بالفتح، وما قبل الواو بالضم، وما قبل الياء بالكسر. إلى هنا مفهوم؟ نمشي. قال ويحذف الضمير إن كان واوا أو ياء، ويبقى إن كان ألفا. خلاص مفهوم بس يحتاج حفظ. إذا أكد الفعل المضارع بالألف أو الواو أو الياء تبقي يكون ما قبل الألف والواو مضموم والياء مكسور، ثم بعد ذلك تحذف هذا الواو والياء وتبقي. قال ويبقى إن كان ألفا فتقول يا زيداني هل تضرباني، ويا زيدون هل تضربون. لماذا يأتي بهل هنا؟ ما دخل هل؟ ما دخلها يا دوم؟ طلب. نعم جواب الطلب. كيف تؤكد؟ إذا أردت أن تؤكد فلا بد أن تأتي بالفعل المضارع يعني صالحا للتأكيد. أما تقول يذهبن زيد، يصلح هذا يذهبن زيد؟ يذهبن النساء أو يذهبن، فلا بد من ما تقدم من الشروط أو الأحوال التي أي اشترطت في ماذا؟ في توكيد المضارع. قال فتقول يا زيدان هل تضرباني، ويا زيدون هل تضربن، ويا هند هل تضربن، والأصل هل تضربناني. هذا شرحناه شرحا موسعا فيما مضى. هل تضربناني؟ طيب إذا جينا بالفعل المضارع الذي هو من الأمثلة الخمسة المرفوع بالألف، أصلها تضربان، أنتما تضربان. فإذا جاء بنون التوكيد توالت أمثال نون الرفع ونون التوكيد برع نوني، ماذا نحذف؟ هنا أطلق تحذف أي؟ لماذا؟ وهي علامة الإعراب. ها؟ انتهى الغرض، هو الغرض أننا نؤكد. إذن هذه لا ضير عليها إذا حذفت، هي الأصل، هي الأصل والعمدة. طيب ماذا كانت حركتها؟ الكسر. فإذا جئنا بنون التوكيد تصير أي؟ هل تضرباني. هنا الألف لا تحذف، لماذا يا عبد الرزاق؟ ها؟ ماذا؟ لماذا؟ لماذا نبقيها؟ ها؟ هو لا بأس هذا يعني من حيث، لكن لو يعني سيتبنوها لو حذفناها تصير أي؟ هل تضري؟ لا ما يتضربون. هل تضري بنا سيكون هناك لبس بماذا؟ بالمفرد. هل تضري بنا ونحن أردنا مثنى، إذن لا حذف في الألف حتى لا يقع في ماذا؟ في لبس. قال والأصل هل تضربناني وهل تضربونن. أصل الفعل تضربون، أنتم تضربون، تضربون، نأتي بنون، لكن لا بد من والله لتضربون مثلا. اجتمعت ايش؟ فنقرب ماذا؟ نون التوكيد التقى ساكنان. أين الساكنان يحيى؟ النون المدغمة والواو. ماذا نحذف؟ ولماذا؟ هذا مسكين هذا الفعل، سنكسر عظامه. يعني حذفت نون الرفع، والآن نحذف الواو، واو الجماعة التقاي، ولأنه هناك مي هل كيف سيعراب؟ عندك هل عدد استفهام؟ تضربون هنا فعل مضارع، هنا ما سيكون مرفوع، مرفوع علامة رفعه النون المحذوفة لالتقاء الساكنين. نعم لتوالي الأمثال، لتوالي الأمثال. والفاعل ضمير مستتر، أو نعم والفاعل وواو نعم وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين هي الفاعل، محل رفع فاعل. لماذا قلنا هنا معرب ولم نقل مبني؟ عبد الرزاق، لم نقل هنا مبني، كنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه هنا. إذا لكن أما إذا لو تقدم سيكون مجزوم جازم بحسبه، كنا مرفوع علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة هنا خير مباشر. متى يبنى الفعل المضارع على الفات؟ إذا بشرت لفظا. طيب هنا باشرته، لم تباشره. قال وهل تضربينن، ماذا عملنا فيها؟ ها؟ النون أولا ثم التقت الياء، يا ساكنة مع، فصارت ايش؟ هل تضربن؟ نعم. مفهوم هذا؟ قال وهل تضربينن، فحذفت النون لتوالي الأمثال. ما هي أي نون؟ حذفت النون، نون الرفع. ثم حذفت الواو والياء لالتقاء الساكنين، فصار هل تضربن وهل تضربن. ولم تحذف الألف لخفتها أو لأجل دفع اللبس بخطاب المفرد المذكر، هكذا قاله الرضي، ويقول لخفتها، قل أو لأجل دفع اللبس بخطاب المفرد المذكر، أو لأجل دفع اللبس بخطاب المفرد المذكر. لأنها تضربن، تضربن، تضرباني مثلا، فلا بد من وجود الألف حتى تميز بين هذا وهذا. احفظوا هذا حتى يأتي شيء زائد تحفظونه يضاف إلى ما تقدم، شيء محفوظ يتقرر ثم شيء زائد ينضم إلى ما قبله. إذا قوله لخفتها، قلنا أو لأجل دفع اللبس بخطاب المفرد المذكر، قاله الرضي. قال فصار هل تضرباني، وبقيت الضمة دالة على الواو، دالة على الواو، والكسرة دالة على الياء. هذا كله إذا كان الفعل صحيحا. ما معنى صحيح؟ صحيح الآخر. قال فإن كان معتلا فإما أن يكون آخره ألف أو واو أو ياء. ولماذا أدخلونا في هذه الشبكة؟ هذا لا محيص عنه، لأن الأفعال هكذا، هذا نصنع الأفعال إما صحيحة أو مؤتلة أو شبيهة، لا تلك الاسم. قال فإن كان آخره واو أو ياء حذفت لأجل واو الضمير أو يائه، وضم ما قبل ما بقي قبل واو الضمير، وكسر ما بقي قبل ياء الضمير، فتقول يا زيدون هل تغزون وهل ترمون. قال ويا هند هل تغزين وهل ترمين؟ ها عندك يا عبد الرحمن، لماذا جاء بالغزو وجاء بالرمي؟ ها إذن غزا ورمى، هذا أصل إيش؟ غزا ورمي. قال فإن كان معتلا فإما أن يكون آخره ألفا أو واو أو ياء، فإن كان آخره واو ها أو ياء. قال حذفت لأجل واو الضمير، إذن يأتي بالفعل المضارع. قال أو يائه وضم ما بقي قبل واو الضمير وكسر ما بقي قبل يائه، فتقول يا زيدون هل تغزون. طيب هل تغزون يعني بنون ايش؟ لا نون التوكيد الخفيفة، نون التوكيد لأنه تقدم طلب. لو قال أنتم تغزون ها أنتم تغزون نون الرفع، هل تغزون. الأصل في هل تغزون يعني هي أصلها تغزو هل تغزو. طيب ايه تبوا وي من الجماعة كيف أصلها تغزوون هل تغزوون هل تغزوون. ماذا حصل؟ ما في ساكنة أو ماذا حصل أولا؟ الواو الرفع وواو لام الفعل الذي هو الواو التقى يعني مثلا التقى. وين سكت؟ تحركت الواو. تسيد ماذا القاعدة؟ إذا تحرك حرف العلة فيه إيش؟ ثقل، فيه ثقل، فنحذف إيش؟ ثقل هم الضم، هذا الضم للثقل، لوجود الثقل فيحصل أي؟ هنا ماذا قال؟ تحذف إيش؟ واو قال فإن كان آخر واو أو ياء حذفت لأجل واو الضمير الأولى، إذا التقى ساكنا فاحذف ما سبق، هكذا قاعدة، إذا التقى ساكنا فاحذف ما سبق. إذن حذفنا إيه واو إيه واو الفعل صارت إيه ها هل تغزون، هذا إذا كانت النون إيه ها ها؟ لا هذا مع التأكيد نسيت من الذي لم ينسى؟ لا على اعتبار نون ايش؟ لأنه قد تقدم ها. قلنا قد تقدم الطلب، فهذه نون التوكيد الخفيفة. هو نعم هو لعله يريد أن يصل إلى هذا، لكن إذا كان نون التوكيد الخفيفة ما في إشكال، لكن إذا أكد بالنون الثقيلة فهذا سيأتي عمل آخر. هل تغزون قال أي بتخفيف النون لأنه غير مؤكد، وكذا ما بعده وأصله تغزوون. نعم هذا يعني هو قال بتخفيف، لكن الأصل أنه لا يؤكد لأنه ما سيظهر، هنا سيحصل لبس. هنا الأصل أننا لا نقول أكد، لماذا ها لماذا لا نقول أكد لبس؟ لماذا؟ بالمرفوع، بالمرفوع، فالأحسن لا نقول أكد، نقول النون هي نون الرفع، نون الرفع. قال فإذا لحقت نون التوكيد فعلت به ما فعلت بالصحيح، فتحذف نون الرفع. كملنا هل تغزون وهل ترمون، ترمون يعني هل تغزين وهل ترمين. قال فتحذف نون الرفع وواو الضمير أو ياءه فتقول يا زيدون هل تغزن. طيب إذا جينا بنون إيش التوكيد اجتمع إيش نحذف إيش صارت ها هل تغزن التقى إيش واو الجماعة لا ما الواو الأولى قد حذفت يعني هذا في عدة أعمال عدة أعمال نحذف واو إيش يصير إيش هل تغزن. قال فتقول هل يا زيدون هل تغزن وهل ترمون أصلا إيش ترمون ترمون صارت ترمونا حذفت ماذا النون ثم صارت لأن الياء قد حذفت أي ها يعني الأصل مثلا ترمون أصلها تر ميون هكذا ترميون ايش الذي حصل ترمي الترميون تحركت وفيها ثقل فنقول ايش ترمين التقى ايش نحذف صارت ترميون هذه واو ايش الجماعة يناسب ايش هل ترمون ترمون ثم من التوكيد حذفنا نون الرفع صارت ايش ترمون ساكنان نحذف الواو هكذا اذا اردت ان تشرح شرحت صارت ترمون ومثلها يا هند هل تغزن. قال وهل ترمن ويا هند هل تغزن وهل ترمن هذا إن أسند إلى الواو أو الياء وإن أسند إلى الألف لم يحذف آخره وبقيت الألف وشكل ما قبلها بحركة جانس الألف وهي الفتحة فتقول هل تغزواني واضح هذا سهل جدا هذا إذا كان آخر الفعل المعتل واو أو ياء ماذا تصنع احذف وأكد النون وأكد بالنون فإذا كان آخره ألف من أين هذا ألف لأنه أي هنا هو آخر الواو يعني لا يزال الفعل المعتل بالواو أو بالياء لكن اتصل به ألف أي لم يتصل به واو الجماعة وياء المؤنث المخاطبة للفعل اتصل به ألف اثنين هل تغزواني وهل ترمياني رجعت ايش ترميان الألف إلى أصلها هل ترمياني. قال وإن كان آخر الفعل وإن كان آخر الفعل ألف هذا إذا أسند إلى الألف فرق بين الإسناد إلى الألف وبين ما كان آخره ألف. قال فإن رفع الفعل غير الواو والياء كالألف والضمير المستتر انقلبت الألف التي في آخر الفعل ياء وفتحت له اسعياني وهل تسعياني واسعين يا زيد ايش هذا الآن سعى سعى آخر ألف يقول فإن رفع الفعل غير الواو والياء ايش غير الواو والياء ان كان بالمفرد ماذا تقول اذا اكدته ها اس اسعينا يا زيد. طيب ألف بعده ألف اس ع سعياني. طيب النون قد حذفت، نون الرفع حذفت، لماذا حذفت؟ لأنه أمر يا صلاحي اسعيا اسعيا اسعيا اسعيا كما تقول ارميا اسعيا اسعيا. اكد بالنون اسعياني، هل تسعياني؟ وسعينا يزيد. انظر قال فان رفع الفعل غير الواو والياء فالالف والضمير المستتر، يعني في الايه المفرد ضمير المستتر، انقلبت الالف التي في اخر الفعل ياء وفتحت نحو اسعياني وهل تسعياني واسعينا يا زيد. ما دخلت يا مراد اسعينا يا زيد، ما دخل واسعينا يا زيد من اجل الفاعل انه ايش هنا أي ضمير. قال وان رفع واوا او ياء هكذا عندكم حذفت الالف وبقيت الفتحه التي كانت قبلها وضمت الواو وكسرت الياء فتقول يا زيدون اخشون ويا هند اخشين. انتبه الى هذا الان يخشى الأمر منه ها اخشى أمر الجماعة أصلاح اخشى ها اخشوا اخشونا لا أصلاح مثلا سنقول اخشوا اخشوا لا هنا خشى يخشى من الخشى أصلاح يا اخ شايون ها لأنك جعلته الآن من أي من يخشى يخشيون لماذا يخشيون يخشيون مثل يضربون يخشيون يضربون الأمر منه على الأصل اخشى يون. طيب هنا الأمر حكمه أنه يبنى على سيصير أي اخشيو هكذا اخشيو يو اخشيو أكد اخشيون يا زيدون. طيب ما الذي حصل؟ تابعوا القاعدة جليا ها ما في ساكنة لا قبل ما تقول ستخل بالفعل ستدمره ها تحركت الياء فنحذف لماذا؟ للثقل للثقل للثقل ستصير أي اخ شيء ثلاث ساكنة فماذا نعمل ها تصير أي اخ شاء ها التقى هل نحذف؟ لماذا؟ سيلتبس بأي؟ بالمفرد إخشانا، والله إخشانا، لكن مثلا سيحصل لبس. فلم يكن هنا بد، لم يكن هنا بد من ماذا؟ من تحريكه، فنحركه فنقول اخشى ون. ايضا هند، هذه هند كزيد وعمر، ما معهم الا هند، افاي اخشى اخشى اليالو اخشىين اخشىين كما تقول اي ها اعملين نعم اخشىين. طيب الامر ماذا تحذف اي النون ناتي بنون اي اخشىين. ما الذي حصل؟ حصل في الياء، فنحذف فالتقى ايش؟ نحذف ثم تصير ايش؟ خشين. هل نحذف؟ زيد نحذف؟ لا ما في حذف هنا، فنحرك اي تصير اي اخشاين اخشاين. قال هذا إن لحقته نون التوكيد، وان لم تلحقه لم تضم الواو ولم تكسر الياء بل تسكنهما، فتقول يا زيدون هل تخشون. سهلة، إذا لم تلحقه لم تضم لأنه ما فيه لبس أصلا. يا زيدون هل تخشون. الأصل أي هي الأصل؟ لا تخشيون، هل تخشيون، هل تخشيون. ثم ماذا حصل؟ شايون حذفت أي ها صارت هل تخ شون عندكم بالفتح هل تخشون بفتح الشين نعم لأنه مفتوح أصلا وقد حذفت الواو وحذفت أيضا الضمة التي هي لا ها قبلها وحذفت الياء مع الضمة فبقي فتحتي الشين على حاله ما لها دخل هنا يعني ليست دالة على شيء المحذوف. هل تخشون ويا هند هل تخشين ويا زيدون اخشوا ويا هند اخشي. نعود إلى الأبيات. قال واشكله قبل مضمر لين بما جانس، واشكله قبل مضمر لين، مضمر لين ضمير إذا كان حرف لين بما جانس من تحرك قد علم. هل تضرباني وهل تضربون ها؟ تضم قبل الواو وتفتح قبل الألف وهل تضربن. والمضمر احذفنه إلا الألف تضربن تضربن تضربان إلا الألف. وإن يكن في آخر الفعل ألف فجعله، إن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا غير الياء. والواو يان كسعيا نسعيا إذا كان آخر الفعل ألف يرفع من الواو ينقلب يان. إذا لا إذا كان ألف ها إذا كان نعم، فإذا رفع بغير الواو والياء يقول ماذا؟ فاجعله منه رافعا في آخر الفعل ألف، فاجعله منه يعني اجعله، اجعل الفعل ايش مرفوعا بايش يعني موجود، موجود الألف، اجعله بالألف غير الياء والواو يا أنكس عين ساي، واحذفه من رافع هاتين، احذفه من رافع هاتين. وفي واو ويا شكل مجانس كفي، إذا حذفت الواو والياء فجعل ايش؟ نعم يعني سنكفي. نعم اخشين يا هندو بالكسر، اخشين ويا قوم اخشون واضمم وقسم سويا، ويا قوم اخشون واضمم وقسم سويا. نزيد هذا البيت اصلا هذه نون التوكيد لما فيها من درس صرفي وحذف غير الحذف. قال رحمه الله تعالى: ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف، ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف. قال الشارح: لا تقع نون التوكيد الخفيفة بعد الألف لأنه لا يجمع في غير الوقف بين حرفين ساكنين إلا إذا كان الأول حرف لين والثاني مدغم، يعني الساكن على حده. إذا التقى ساكنان فيحذف الأول منهما إلا إذا كان ساكنا على حده. إيش على حده؟ يعني نقول الأول، ها؟ الأول يعني ساكن، الثاني الثاني مدغم، حرف مدغم كمان، ها؟ إذا التقى ساكنان فيحذف الأول منهما إلا إذا كان ساكنا على حده. ما هو ساكن على حده؟ أن يكون الأول حرف لين والثاني مدغم في مثله. انظر هنا أصلاعي دا دابة مثلان بعد اللين، ها؟ ايش هنا عندنا الان؟ سما ساكنة، لان الساكن الثاني مضاف. فماذا تعمل في اللين حرف اللين الاول؟ يبقى ثم تتخلص من التقاء الساكنين بيه؟ هو قد أدغم بالمادة؟ لما كان مدغم فيما بعده يعني بقي الحرف نعم بقي، لكن هنا لو لم نضغم هو بسبب السكون، هنا لو لم نضغم سيلتقي ساكنا فيجب الحذف. نعم وقد جاءت بعضها في بعض الكلمات أجونني أمرونني، فهنا يمد ماذا؟ حرف اللين. أي سمى هذا المد؟ لماذا سمى لازم؟ لزوم السكون، لسببه السكون. هنا سببه السكون. قال: لا تقع نون التوكيد الخفيفة بعد الألف فلا تقول، إذن لأنه يجمع في غير الوقف بين حرفين ساكنين في غير الوقف، فلا تقول اضربان اضربان، فلا تقول اضربان بنون مخففة، بل يجب التشديد فتقول اضربان بنون مشددة مكسورة خلافا ليونس والكوفيين، فإنه أجاز وقوع النون الخفيفة بعد الألف ويجب عنده كسرها، يعني سيقول اضرباني، لا ستكون مثل كنون الرفع. إذا قال ولم تقع خفيفة بعد ألف بعدها، ولم تقع خفيفة بعد الألف، إيش الألف فهم منه؟ ألف الاثنين، لكن شديدة وكسرها ألف، إذا وقعت لا الشديدة شدد هل تضرباني فإن وقعت الخفيفة لمن أجاز ماذا قالوا أنا لا هي باعتبار أن اللفظ صار لفظ توكيد هل تضرباني ستكون نون توكيدي خفيفة مكسورة على قول قال فإنه أجاز وقوع النون الخفيفة بعد الألف ويجب عنده كسرها قال لشبه يا بنون المثنى في زيادتها آخرا بعد ألف ومثله ضربناني الآتي وأما ما إذا اتصل بالفعل المرفوع بالنون وأكدنا بالنون ثم اتصل به نون النسوة فهذا له حكم آخر سيأتي. إذن اجتمع الآن عندنا في هذا الدرس الفعل المضارع الذي يؤكد وفعل الأمر ثم درس يعود إلى مسائل صرفية مسائل صرفية بقي لكنها تريد يعني شرح مطول نعم هي خفي يعني ثلاثة أبيات أو أربعة لكن هذا التي سيأتي تأكيدها بنون الإناث تحتاج إلى شرح نعم ومن أجل الشرح والله سهل القراءة سنمشي قلنا المواضع التي فيها شيء من البيان نبين الشيء الذي هو قراءة يعني مثلا سيأتي إن شاء الله باب الفعل المضارع وش تسوي في الفعل المضارع تجلس تذوق فيه لماذا اقرأ امشي لأنه معروف الأحكام يرفع بكذا ورافع له كذا النواصب الجوازم هذا تمشي على طول لكن مثل هذا التي تحتاج إلى تفكيك وإعادة ونظر هذه هي التي تأخذ علينا الوقت لكن ما تأخذه هي بحسبها إلى